ئەوی کەوا تاڵەبی عیلم بکات بە دوا عیلما بگەڕێت ئەو کاتە ئەو تێ تاڵی بێت چون تاڵی بوو دنیا هێوڵەکەی بۆ دنیای منکم من یورید الدنیا و منکم من یورید الاخرة خۆی گەورە فەرمی تێتانە هەیە دنیا ئەوێت و تێشە هەیە ئاخرەتی ئەوێت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهيك وخيرا وهيك إما دعوي خيري دنيا وقيامة لخواك أو خيري تيالا دنيا دا فيما انبخشت وأو شكا وخيري لقيامة هرخوا فيما انبخشت دا لو أدابانا بريتيالا العلم فما العلم عبادة طلب علم عبادة أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة أفرميت أصلي همو أصلكان سەرچاوە هەموو سەرچاوەکان لەم سیفەتانی کە باسێکات لەم حیلێدا بەڵکو فەرمێت بۆ هەموو کارێک کە داواکراو بێت وەلی کولی ئەمرین مەبەسی پێ فیعلی ئەمر نییە وەکو مەبەسی پێ کردارە هەر کردارێک هەر ئەمرێک هەر ئیشێک هەر کارێک کە مەطلوب بێ واتە داواکرا بێت لە ئینسان جێبەجێی بکە عیلموکە بئەنە العیلم عیبادەتون ئەوەیە کە عیلمت بەوە ببێ ئەو عیلمەی کە تۆ هەوڵی بۆ ئەدەیت خۆت شارەزا بکەی ئەوە عیبادەتە قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب فمن هذه العلماء تيانا العلم يعني طلب العلم طلب علم صلاة السر واتوكو تشيوايا اوكو نيجيكي نهيني وايا وعبادة القلب وعلم عبادة دلة ابن عثيمين رحمة إخواني بفرميت العلم عبادة لا شك قماني تيانية كطلب علم عبادته يرحمك الله بويا إمام الشافعي رحمة إخواني به طلب علمي في أفضل تربوة لن يجي سنة رام لأقدار يوبين كإخلاصي ببيت لطلب علمك يا وعلمك شرعي بيت وهروها فعلا بكردار أو كستطلب علمك كاتي طلب علمي أفضل تريكا لن يجي السنة كمشغول بي بعلمك هو ما قد طلب علمك نكا مشغول بي بعلمك هو سنة كيش نكات هو أفضل لي بل هو من أجل العبادات فرميت علم نوعي بك عبادات بقول لهم يعني قولت ليك وأفضلت ليك ويخوي قولوا مهربان طلب علمي كردوا بشيك لجهاد كدن للرقي خواد سورة التوبة آية 122 قال تعالى وما كان المؤمنون ينفروا كافة. واتا ناگونجت و باش نیه بو ایمانداران هر همویان برون بو جهاد کردن لرگی خواد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، النفر لینفروا و تا الخروج لجهاد فی سبیل الله ناگون جواب. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بلا هر كومالك مثلا هوزيكا نا ولاتيكا لانو شوينيك دا كومالك لوانا بروات. فلولا نفر ما بس بي نفر يعني الخروج للجهاد، هل هم من كل فرقة منهم طائفة همين الروات مثلا هوزيك او نيت بيويس بكات او نبروا او نيتري او نيتري بمير نوا ما نوي او نبو شي بيه ليتفقه في الدين طلب علمك او نيكا ومامنو توا ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم واقداري او قوميان بكن كاتك قرانا و بوناويا واتكو مالك طلب علم بك و خلقاني كتلوان كشون بو جهاد اواني كقرانا ولا جهاد اماني كوا طلب علم ان كدو اوانا فير بكن او ايك اخوان لو ما ودا اخوان فير كدو. ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون بلك خوان فارز لو انك اخوا قد غير دو و بيشوان اسلام ذا فمن يتفقه يعني بذلك الطائفه القائمه او كما لك وما نتوا نروشن بجهاد او انا خوان شارزاب كان لدينا. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. هركس هيك كخواجه روم مهربان إرادي خيري هبو برامر بهركس هيك شارزايك على دينه. ويفرمت فإذا رزقك الله الفقه في دينه، فقه في دينه كخواجه رومي هربان أو رزقيبة بخشي شارزابو إلى إسلام. والفقه هنا يعني به العلم الشرعي، العلم الشرعي ما بسبا ليتفقه في الدين. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ما بس في علم الشرعية، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله أراد بك خيرا. أفهمت؟ ما بس با فقه في دين يعني علم شرعي عقيدة قلتها وأرواح معاملات قلتها أويك بيواندي بشريعة إسلام ببيت. فما هركاتك هستدكت كخواي قرون مهربان شارزاي كردويت لدينكي أو مجدي خيرت ليبويت فاستبشر خيرا وتدل خوش با ويك اخوي جرومي هربان او خيري بتو بخشيوا لان الله اراد بك خيرا. شيخ بازا فرمي رحمه اخوي لبي او شي كوا شعر زانبه لدين وقال اخوي جرومي هربان بينا بخشيت لا حول ولا قوة إلا بالله. وتكس ناتوان فيليبك كس ناتوان الشارة زايبكا وهروها معنى أويك أو مصيبته. أجل شهر زان أبو الله دين جاهلة جاهل جدرد شهر سري أو دادي برتيال علم. واتقوا الله ويعلمكم الله فقراء فمت سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله تقوى إخواتان ببيت فقراء مهربانش علمتان بيه بخشت. إمام أحمد رحمة إخوالي به فرميتي العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وتهيشيك نية بقات علم لخيرية لباداش لا إخوة يقولون مهربان وتا علم شرعي بلان بوكي أفرميت بوكا سانيك ونيتيان باكا نيتك صحيح يا ببه. قال وكيف تصح النية يا أبا عبد الله نية شون صحيحة به؟ فرمي أن قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نيتي صحيحة أو كسيك ومبستي لطلب علمك هويك جهل لخويا نهيالت وهروها لخلقيشة أجر وابو أو هشتك نيبقاتا أو خيرا أخوة يورم مهربان بو كسي بخشيوة كبرتي لا علمك. لالويدا كأفرميت علم عبادة وقماني تدانية إمام ابن القيم رحمة خالي بلا تبي مفتاح ودار السعادة برجيغلا باريس يصد ونود أفرمي إمام الزهري فرميتي ما عبد الله بمثل الفقه واتهيش كسيقنية وكو بيويست عبادتي خواي كرد بيت وكو تشي وكو تيقيشن لدين واتتيقيشن لدين عبادته. ثم قال وهذا الكلام ونحو يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين وتخوى برستي أنجام نداوة وكو أخوى برستيك هركسيك هول بدا خوي شارزابك لإسلام أويك هول أدا خوي شارزابك لإسلام بوي جهل لخوايا نهيلت ولا خلقيشة جهل نهيلت هش كسي نيه بقدر أو بليلة إخوة برزبي. ثم ندعو إيمان يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إيمان إشبع علم بيت إيمان إشبع علم بيت فيكون نفس التفقه عبادته. قد أفهم خدي خوشار زاكردن لإسلامك عبادته كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة. عليكم بالعلم واتا واجب لسرتان وطن شارزا بكن لديني خوا فإن طلبه لله عبادة. أجل خور الشارزا كرنكا بو خوا بيت أو عبادته أجل بو دنيا بيه أو بو دنياي بخينه بو شهادة ورقية لمعاشي بيورك أجل أو شهادة ما بمعاشك مو نزور شهاده ایکی هست، الله فلانه شهاده تیره که بیانم معاشکم لش نزیع که، الله آن زیاد دک، سه آن زیاد دک. هی شهاده دوای الله آن اتیش سری. هو بو دنياي في المقر بو خوابت بله جاك علم عبادة بو أفرمي وعليه فإن شرط العبادة كما دام عبادة بو أبي مرجع عبادتي تيابي مرجع عبادتيش يا كمينا بريتيلا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى أبي نيتكي بو خوابي لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وتأهل كتاب أمر أن بينكرا وإلا أمر أن بو بينكرا ليعبدوا الله كوابة تنهاو بحق الله برس خو أمر نكردوا والرازيش نية وهيج بلقيكش نية لسر أويكا خيرو مهربان با جولكي والتبيت إيوا بلان عزير كوري خواي والعياذ بالله وخيرو مهربان أمري نكردوا بو كفريش رازي نيا هيج بلقيك نيا لسري بدس قاوروا كألان عيسى كوري خواي والعياذ بالله ويواني كالان عزير كري خوايا وقجولك ياوك والان مسيح كري خوايا كن نصارى والعياذ بالله اوانا لأهل كتاب اش ندروا لو كتابي كبوان هاتو ويتيانية لو تراتو انجيلا او ويتيانية كاواني دعاياك وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين يعني عبادتيا بو خوابت حنفاء بو اوتريكا خوي باق بكاتوا لهمو بارستنك كبو غير خو انجامتري ميلي بلاي كفر وشركة نبي بلكو ميلي تنهى بلاي إيمانه توحيده وبتنهى بحق الله برسمت أو أمر إخوة يقولوا مهربان. وفي الحديث الفردي المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديثة يعني أكمل الحديث حتى أي ما بس ده كوا حديثيك مشهورة في شواء إمام داران إمام عمر رضي إخوالي بالروايتي كدوة يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي إنما الأعمال بالنيات وتقبل بوني كرد وكان لا إخوة يقولون مهربان بيقولين يتكالا اگر نیتی با خوابو اخلاصی هبو او قبوله اگر اخلاصی نبو او قبول نیه حدیث اگش اخرجه البخاری فی بدء الوحی و مسلم فی الاماره فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات أقل علم إخلاصي لدس دا إخلاصي تيان أبو فإن فقد العلم إخلاص النية هكذا أو طلب علما إخلاصي تيانما نيدبو خوانبو فقد يعني ليونبو وما سبيعوك نيم يعني أقل نيم يعني أو كاتا أو علما كبو خوانبو انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات لباشرين طاعته وكذا بطاعة نام يعني ديت خوار وبوشي بون نزيمترين مخالفات ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء شرك أو رياء إخلاص ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت أفرما هيش يقنية كعلم تيك بشكينت وتخيري نهيالت بركتي نهيالت وكوريا رياك كشيرك به يا رياء إخلاص هم أنا بوخوانا به ما بس يشتكي تربي رياء سمعة ومثل تسميع يعني بدأ بجوي خلقه بأن يقول مسمعا أي بدأ بجوي خلقه علمتو ها فير بمبا عالم يعني وحفظتو عليت لبرمكت تسميع بس دوشتا يا كمينان في اوتريت تسميع الصادقين وهو ان يعمل الطاعه خالصه لله او كسانيا كطاعتك انجامدا ما بستيان رزامندي خواي ثم يظهرها دوي او اشكرايك ويسمع الناس بها اي داب جي خلقه او طاعتك انجام اداه بو ليعظموه بوي با قوري بزانن ويوقروه ريزي ليا بقرن وينفعوه خزمتي بكن بن بخزمت كاري ولا يؤذوه آزاري ندن اوش حرامه او انا حرام تو نازاني دكتورة تو نازاني فيلسوفة تو نازاني بروفيسفورة بروفيسور بوشي ليعظموه ويوقروه وينفعوه بمال يارمتي بدن خزمة كاريب كان كارة كاريب كان او بيقومان حرامة وقد جاء الحديث من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به من سمع سمع الله به وكطاعتي انجام دعائي بدها بجوي خلقا اول الرج قيامتها خير مهربان ببرشاي همو عبد كانوا فضحيكات وشي كوابو الريابيت هل بهمان شيوا الروج قيامة أخوي جورو مهربان حقيقة أشكراك كأي ولا دنيا دا أوالي تيجيشون أما حقيقة تكيتي يعني تكيبو أخوان أبو فنا بخو أما أقل لحالتك أو كسر راس بكات تسميع صادقين وتعاتك أنجام دابي وعلمك هبه وابكات أو حالتي حرامة دوهمينيان في أوتية تسميع الكاذبين وهو أن يقول صليت ولم يصلي نيوجكي بلي نيوجيناكا نيوجدكت بلي كردم دروشك وزكيت ولم يزكي زكاة دا بلي زكاة دا بلي نايشي دا زكاة دينا دا وصمت ولم يصم بروجو بو دروشك بروجو نبو وحججت ولم يحج. شنها حجم كردو ولا حجش نكردو. وغزوت ولم يغزو. بجاري غزام كردو وبجاري شي نكردو. أما يا تاوانكي سخطريكا لوي بيشو. طب رجل لويك أوي بيشو تيايا. سمعكي تيايا. وتا إذا بجوي خلقا أو خرابك خرابيك زيال لوشيا دروكا دروكات كواتا دو تاواني تيدا هيا أو دو تاوانا ناشريني أكات وناشريني كندو بو السمعية ودروكا دنيش. اگر کسی بلد او لرده مؤلف رحمتي خواهي لبه كفرمه علم عبادته عبادتش هبه اخلاصي هبه اخلاص النية لله بما يكون الاخلاص في طلب العلم. شون اخلاص ما ببه لطلب علمه بتششتك ابه بچن شيك ابيت يا كمينيان ان تنوي بذلك امتثال امر الله. نيتي لا طلب علمك جيب جاك دني امري خوابي بو طلب علمك ولك امري خواب جيب جاك خوي غورو ميربان امري كردوا بل لأن الله تعالى أمر بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل أخو أمري كله فاعلم أنه لا إله إلا الله هو هاندانا هانداني أخوة يورو مهربان بو علم ما نايتشيها ما ناي أويا أخوة يورو مهربان او علمي خوشبت والرازية بي كتو خوش عرزاب كي بوي امري بيك دو كواتا علمي الشرعي لا اخوة خوشبت كاتك لا اخوة قبولا نتاك بو خواه بي نتاك بو خواه بيت ما بس من جيبتك ديني او امري خواه بي. دوهمين ما بس لا طلب علم كإخلاص ببيه أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله بأخو ما شاء الله زهب كين الدين كبارز قائل دينا كمامك لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالحفظ في الصدور بارز قائل كدن لشرع إخوة بواه به كخومن شعر زاب كين لإسلام وبواه به كلبري بكيت لبري بكيت ويكون كذلك بالكتابة ناتو على بريك بينوسا بنوسين ككتابة الكتب فوتا صحابة رزاي خوان لبيت تيانا هبو لبريكت عبد الله كري عمر يعني كري عاص عبد الله لهم الصحابة رزاي خوان لبيت لهميان زيادة الحديث لبربو جيقى لو كالبري أكل أيشي نوسي دو أو أبو هريرة رزاي خوان لبيت أبو هريرة تنها لبري أكرت نيتواني بنوسيت نوسيني نبو خير نوي نبو أو لبركني أو هي أبو هريرة زي خالي به ولبركني عبد الله خي نوسيني بوشي بوا ودفاع كدن بولدي وأو علما كبريتي الحديث كان في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفوتت هدو كان يكنو دعاء وزنايا رحمة إخوان لبه كهاتون حديث كان في غمر أن كوكرة صلى الله عليه وسلم أو أبو فارس قال يكن له شريعة إخوان دعاء وزنايا كهاتون رحمة إخوان هم أو كتاباني كزنايا نسيانا بوأوي إمام البخاري رحمة إخوان لبه يكم حديث لا صحيح كيدا حديث إنما الأعمال بالنيات كزنايا أفهم رحمة إخوان لبه هو أويلي ورقيلت كإمام بخاري رحمة إخوان لبيت ما بستي لنسيني وكوكرنوي أو حديثة لبدا أويك بخلكي رابقيني من تنها نيتم بخوابو ويزوري لزنايا رحمة إخوان لبيت ككتبي النسيوة بو حديثة دستان بيكدو وهيج بك بو حديثة دستي بينا كذبه لزانان رحمة إخوان لبي هي لزانان قليل يكا بو دسي بيوب كدايا شكي زور لزانان بو دسان بيوب كدو كواتا إخلاص لعلم بو أبيت ما بزي بزيكني أمري خوابي وبو أويا كبارزقائي لشريعة إسلام بكي بو نفوتي سيهم أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها فارس قال يكدن لا شريعة إسلام ودفاع شي ليوكيت بس شي دفاع ليوكيت بويكوا بيجينيت ويكوا لبريكي ويكوا إنوسيت دواء ويكوا ليت يجيشي أمزا بيجينيت لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة ولا دافع عنها أحد فكزانايان نبونايا رحمة إخوان لبيت للصحابة بيقرا تا يستو تا دوائي قروانا أو علم الشرعيان ورنقلتا لبريا نكدا نانوسيا ودفاع نكدا شريعة نامايا وهروها دفاع كدن بردانوي أهل الشرك وأهل الكفر وأهل بدع وخرافات لهذا نجد شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا ضلال بدعهم نجدهم حصلوا على خير كثير وي أبني ابن تيمية رحمة إخواني به وغيري أبي لزانايان كاتك روبا روبون وي أهلي بدعيا هبوة بردانا ويان وقمرائي بدعة شكانيا بو خلقي رون كدوتوا خيريكي زوريا دسكوتو أنجامي أو دفاع كرنيا كلقب الشيخ الإسلامي بيدراو رحمة إخواني بي شوارهم هو كار ويك إنسان إخلاص يهبه العلم أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة وإيش كسل إيما ناتوانين شين شريعتي في أغمر بكوين صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وكخوما شارزانك لشريعك باشي دو شوين اكي اغتو نزاني چي بو اغا نزاني پیغمبر خاص اصم چي بلو باوري كي با امت گاين دو اغا نزاني پیغمبر خاص صلى الله عليه وسلم شون عبادتي انجام داوا شون امري پیو کرن كي ايما عبادت بخوا انجام بدين شون نزامي دي بلو باور لپیغمبر وره گیرید صلی الله علیه وسلم عبادت لو وره گیری کتک پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم خو نیوجی که دعای به صحابه فرمو صلو کما رأیتمونی و صلی نیوج بکن و کچون من تان بینی کنیوجم کرد اما پیغمبر ما نبینی و صلی الله علیه وسلم که چون نیوجی کدو بلام صحابه رزای خواهن لی ببینی وانه که بینی وانه روایت یان کدو ولوش او کتابا نایبی و پرخیری شیخ البانی رحمتی خواهی به صفت و صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیری الى التسلیمی کانک تراها شیوی نویش کدینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا الله اکبر و قدسی گروبا نویش حتی او کاتی که سلامی دعوتا و وکو اوی که بچای خود بیبینید او اندی که توانی ویتی شیخ البانی رحمتی خواهی لبه او حدیثانی کو کردوتا و که صحابه رزای خواهی لبه روایتی ان کردو که باس لا چونیتی نویش کدینی پیغمبر کت صلی الله علیه و علیه وسلم و به همان شیوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و علیه وسلم حجی کدو پاشم به صحابه فرموه خذو عنی مناسککو فرمیتی لمنو اعمال حج ورگرن لیش ابا همان شیوا شیخ البانی رحمتی خواهی لبی ایکی لنسرا وکانی حجت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم بازی چونه تی حج کدینی پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم لو حدیث دریجه دا کجابیری کری عبدالله رضای خواهی لبی روایتی کن کی جابر رضای خواهی لبی لو حاجه دا لقل پیغمبر ابوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كواتا إخلاص لطلب علم بوچو عرابي يكم نيت من جيبا جيك ديني أمري خوابي دوهمين يان ما بس من برتبه لپاراستني إسلامك پاراستن و دفاع لیکدن او سهمه چهار همین شیان نیت من او بیکا تیب گین لشریعت اسلام اویش بوا ابیت شن پیغمبر بکوین صلی الله علیه و علیه وسلم شن کوتنی پیغمبری خوای صلی الله علیه و علیه وسلم بوا بیکا بزانین پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم چی فرموه يعني وكو قصي دوهم شي انجام داوا وكو كردوي سهمين يان اقراري لسر شي كردوا كصحابة رزا اخوان نبي قصي كان كدبي كرداري كان انجام دابي دوعة وبيغمر اخواص اصم زاني بيتي واقراري لسر كدبي كأو هسي فشاقي سنة قولة فعلة اقرارة وهلوها زانيني صفتكاني بيغمر صلى الله عليه وسلم صفتي خلقي وخلقي فتخواه يقولون ميربان دروسي كردوه صفتي چون بوه لو أنا كأفنميت لبالا دا ما مناوان دي بوه أما صفتي خلقية نزوع برس نزوريش نزميت وهروها خوروشي چون بوه خلوقي كان خلوقه القرآن كاتك بسيار كلا دايك من عائشة رضي الله عنها خروشي في أغمر شون بوا صلى الله عليه وسلم فمتو قرآن أخني توا تبالي وتي خروشي في أغمر صلى الله عليه وسلم كان خلوقه القرآن واتخوا يورو مهربان لو قرآن دا ككلام خوايا چون ناردویتی و چون دعوائی کردوه لپیغمر صلی الله علیه و علیه و سلم اویش بوشی و بو سبحان الله و بحمدی سبحانک اللهم و بحمدی اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.